فلئن قال ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حق عبد الله بن سلام فإن هذا الصحابي كان حبرا من أحبار يهود. ولما قدم نبينا عليه الصلاة والسلام المدينة سمع به فأتى إليه فقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتني فأنت نبي وسأؤمن بك، وإن لم تجبني فلست بنبي. ثم قال يا محمد ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكله أهل الجنة؟ وكيف ينزع الولد إلى أبيه؟ وكيف ينزع إلى أمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفا. فقال عبد الله هذا عدو اليهود من الملائكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما كيف ينزع الرجل الولد إلى أبيه أو إلى أمه فإنما الرجل إذا سبق ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماءها ماء الرجل نزع الولد إلى أبيه، أي كان أشبه بأخواله. فقال عبد الله بن مسعود صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي بهتوني. فلما قدم اليهود دخل عبد الله بن سلام دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود عن عبد الله بن سلام، قالوا هو خيرنا وابن خيرنا، حبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، أي محال أن يسلم ويؤمن بك. فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا هو شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وكذلك الناس عياذا بالله، إن أحبوا بالغوا في المدح، وإن ذموا بالغوا في الذم. قال الأول وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. رزقنا الله وإياكم القصد في الغنى والفقر، والإنصاف في القول والعمل، وكلمة الحق في الغضب والرضا.